الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، كيف يتخلص الإنسان من الوسواس والوساوس في الأمور الدينية والدنيوية؟ الجواب عن ذلك أن نأتي إلى القرآن العظيم وننظر إلى الإرشادات القرآنية وإلى الوصايا العظيمة المباركة التي أوصانا القرآن بها والتي أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إليها والتي بينها العلماء لنا. فمثلا لو أردنا أن ننظر في بعض آيات القرآن، وهي كثيرة التي ترشدنا في هذا الموضوع، منها هذه الآية. الله عز وجل ماذا قال عن الشيطان؟ والخطاب لنا للناس للعباد، الله يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لاحظوا يا إخواني ويا أخواتي، الله الخالق العظيم سبحانه جل جلاله تقدس عز وجل يأمرنا بأن نتخذ الشيطان عدوا لنا، لا صديقا، لا مرشدا، لا معلما، بل أن نحذر وأن ننتبه مما يأتينا من الشيطان. يعني كما يقول بعض الناس، هنا انتبهوا، أقول كما يقول بعض الناس: إذا جاءتك النصيحة من الشيطان فاحذر، لأن الشيطان لا يريد لك الخير. قد يسميها نصيحة لكن في باطنها هلاك لك. هو بزعمه قد يسميها ظاهرا لك نصيحة ليخدعك. فإذا جاءتك الوساوس في الأمور الدينية أو الدنيوية، احذر وانتبه أن الذي يوسوس لك هو عدو، وقد أمرك الله تعالى أن تتخذه عدو، أي للشيطان. فمثلا إذا وسوس لك بترك الصلاة، يقول لك: بعد قليل تصلي، بعد قليل تصلي، بعد قليل تصلي، الآن أكمل هذا المشهد، خلص الأرجيلة، روح على الكزدورة، على القهوة، على البحر، بعدين بتصلي ماتش الفوتبول، الغداء والترويقة والسندويشة. أنت بتقول: مين اللي عم بيحكي معي؟ مين اللي عم بيوسوس لي؟ من الذي يخطر لي؟ من يريدني أن أكون معه في جهنم. كيف بدي رد عليه؟ لو أنه إنسان إجا في الدنيا صاحبك وصديقك وقال لك: تعا امشي معي، بدي كبك عن كورنيش الروش بالبحر، بترد عليه؟ بتقول لا. بقول لك: لو اجا انسان وانت كثير بتحبه، حتى خليني اقول بيك مثلا، بيك، اذا قال لك: تعا انا كثير بحبك، بدي جربك اذا بتتحمل اني حط لك راسك مثلا تحت التريلا، هل بترد عليه؟ تسمع له مع انه بيك، صاحبك، خيك؟ بتقول لا، أعوذ بالله، يا لطيف، شو مجنون؟ طيب إذا كان هيدا لا وأعوذ بالله، ليش أنا مجنون؟ كيف عم بترد على الشيطان الخبيث ووساوس الشيطان التي لو عملت بها لدخلت جهنم؟ فتترك الصلاة، تضيع الصلاة، تضيع الفرائض، ثم تمشي في وساوسه، كأن تترك الوضوء مثلا في الشتاء في البرد، أو أن تترك الغسل الواجب، أو استيقظت لصلاة الفجر عرفت أن الوقت قد دخل، يعني حان وقت صلاة الصبح وأنت دفيان وبالفرش الدافية ومتلذذ بالنوم وعرفين أن الوقت قد دخل، وجاي الشيطان عم بيلعب، يلعب بك ويوسوس لك: نام 10 دقائق. وأنت بتعرف حالك إذا نمت حتطلع الشمس، ستشرق الشمس. نام بعد ربع ساعة، هلا بتفيق، بعد شوي بتفيق، وأنت تعرف من نفسك أنك لن تستيقظ إلا وقد انتهى الوقت. فإن فعلت فأنت فاسق ملعون من أهل الكبائر. إجا قال لك: هلا غلا وبلا وارتفاع دولار وفقد الدولار وما في أموال والبنوك والكورونا والمصائب والحظر، وما تدفع زكاة، خبيهن. إذا بترد عليه بتكون عم تهلك حالك. إذا هيدي الوساوس عم تاخد فيها تكون تهلك نفسك، وتلقي بيدك بنفسك إلى الهلاك، إلى المذلة، إلى المهانة. ليه؟ لأنك إن منعت الزكاة وقد وجبت عليك صرت ملعونا عند الله. إذا شو بده منك الشيطان؟ تكون صديقه، تكون صاحبه. فإذا تعرض عما يوسوس به لك، إذا قال لك ما تأدي الزكاة، ما تدفع الزكاة، هلا في غلاء وفي فقد للدولار والأموال، وإذا دفعت الدولار كيف بدك تصرف على أولادك وبيتك؟ كيف بدك تنفق المصروف اليومي، الخرجية اليومية؟ بيوسوس لك، تسمع كلامه، بتمنع الزكاة، صرت ملعون عند الله، صرت من الفاسقين، وحرمت البركة، وحرمت البركة. طيب شو بتعمل؟ تقول هذا فرض علي، الله فرض ذلك علي، والشيطان ينهاني عن ذلك. فبأمر من أعمل؟ بأمر الله. من أطيع؟ الخالق. من أعصي؟ الشيطان. فإن زكيت أديت الواجب، حفظت نفسك وأكرمتها، وحفظت البركة في مالك. فإن أطعت الشيطان عصيت الرحمن، وخسرت البركة ورفعت البركة من تجارتك، وصرت ملعونا مستحقا لعذاب الله. إذا أجا قال لك مثلا لا تصل الأرحام، هن ما بيزوروك، ما بيسألوا عنك، مرضت وصار معك كورونا ما سألوا عنك، ليش بدك تزورهم؟ ليش بدك تعطيهم؟ لماذا تكرمهم؟ لماذا تصل أرحامك بالمال والزيارة والسؤال والاتصال؟ شو بتقول؟ بتقول لأن قطيعة الرحم من الكبائر، ولأن صلة الرحم واجبة، وأنا أعمل بالواجب وأجتنب الحرام، أجتنب الكبائر والصغائر. فإن رديت عليه للشيطان أذليت نفسك، وإن عصيته أكرمت نفسك. فماذا تختار؟ أن تكرم نفسك بطاعة الله. هذا بعض الأمثلة في الأمور الدينية. أما في الأمور الدنيوية قد يجي الشيطان يقول لك إيه أنت معك سرطان، هذا الوجع دايما عم بيجيك بمعدتك، يعني أنت معك سرطان. بتقول هذا عارض، بعد شوي بيرجع بيجي بيقول لك أنت معك سرطان، بعد شوي بيرجع بيجي بيقول لك معك سرطان. طيب لوين بده يوصل؟ أن يقلقك وأن ينسيك الراحة، وأن يشغل ذهنك وأن يشغل قلبك. ليه؟ لتقع في البؤس واليأس، وربما جرك ذلك لتترك بعض الواجبات، بعض الفرائض، بحجة إنه ما لي نجحة وما لي حيل وتعبين ومهدود حيلي ونفسيتي تعبينة وما قادر. ببلش الشيطان يضحك عليك ويلعب بك ويتخبطك. فأنت إن رددت عليه حتى في الأمور الصحية، في الأمور الدنيوية، في الأمور العادية، فأنت أيضا قد تصل إلى الهلاك، أنت قد تصل أيضا إلى ما يؤذيك، إلى ما يضرك في ذلك. مرة واحد من أصحابنا بقي دايما يجي يقول لي معي سرطان، وممكن معي سرطان، ويمكن معي سرطان، يمكن بقي شهرين ثلاثة على هالحالة، والشيطان يوسوس له ويشتغل فيه. قلت له يا أخي أنت يعني تتأثر بالخواطر وتتأثر بوساوس الشيطان، طيب أنت توكل على الله، قول بقلبك أنا ما معي سرطان بحسب الظاهر، وما ترد. ما كان يسمع ولا كان يلتفت، نحن نكلمه والشيطان يكلمه، وغلب عليه التأثر بالوسواس. آخر شيء قلت له كيف أنت بتتيقن أنه ما معك سرطان؟ مش بالتحاليل والفحوصات والصور؟ قال لي بلى. قلت له روح عميل، مع أنه بالأول ما كان إنا نحن بالخاطر، عمل تحاليل وفحوصات وصور طلع ما معه شيء، ساعتها ترك هذا الخاطر، كان هادد له حيله وعافيته، كان مدمر له أعصابه ونفسيته بمجرد الوساوس والخواطر. وأنا بدي أقولكم شغلة، يلي بيمشي وراء الوساوس والخواطر الخبيثة قد يصل به الأمر إلى الجنون، قد يصل به الأمر إلى الانتحار، قد يصل به الأمر إلى ترك الصلاة، قد يقول لك وضوء مصح، تكبيرة الإحرام مصحت، الفاتحة مصحت، ما بيصلي بيترك الصلاة. ليه؟ تأثر بالوسواس الخناس الخبيث الملعون الشيطان، وعصى الرحمن. فإياكم وأن تلتفتوا لوساوس الشيطان إن كانت في الأمور الدينية أو الدنيوية، تذكروا أنه هذا عدو فاحذروه ولا تتبعوه. والحمد لله رب العالمين.